الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع المؤلف وكلامه حول المؤولين في الصفات، وقد ذكر على أن الصفات أو أخبر عن الرسول أو أن الرسل عليهم السلام بينوا على أن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يدخلون عقولهم في تأويل صفات الله تبارك وتعالى، بل يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، ورسول الله هو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى. وذكروا أن في قضية التأويل بالنوع الثالث من التأويل بأنه الحقيقة التي يؤول إليها، وسار الحديث البارحة في قصة يوسف عليه السلام وقوله لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من الغدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وكانت التحية عند السابقين أنهم يسجدون للشخص سجود تحية، ولكن هذا نسخ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز أن يسجد أحد لأحد مطلقا، وإنما السجود يكون لله تبارك وتعالى. ووقفنا في صفحة 60، ولعل القارئ يقرأ لنا هذه الكلمات الواردة في هذا الباب للتعليق عليها. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: المعنى الثالث ما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، ويسمونه التأويل، كما هو في كتب البلاغة وكتب البيان أن التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدل على ذلك. هذا ما أحدثه المتأخرون وأجروه على أسماء الله وصفاته، فأولوها يعني صرفوها عن ظاهرها ومدلولها إلى معان أخرى لم يدل عليها دليل، بل إنما هو الهوى والكذب. هذا هو المعنى الثالث للتأويل، وهو الذي عليه المتأخرون، وهذا الذي يقصده الناظم من غير تأويل، يعني من غير صرف للنصوص عن ظاهرها الذي دلت عليه إلى معنى آخر لم تدل عليه، مثل قولهم: المراد باليد القدرة، والمراد بالرحمة النعمة، والمراد بالوجه الذات. ومثل قولهم: وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقولون ينزل أمره إلى سماء الدنيا. هذا تأويل باطل وتأويل فاسد لا دليل عليه، وهذا هو التأويل المذموم، وهو الذي يقصده الناظم هنا. نعم، يعني هو يبين على أن هذا التأويل الذي سلكه هؤلاء مخالف لمذهب السلف، مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم عندما يقولون المراد باليد القدرة، الله عز وجل خلق آدم بيده وقال للملائكة أني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الله عز وجل خلق آدم بيده، وهذه خصيصة لآدم عليه السلام. بعد أن خلقه أمر الملائكة أن يسجدوا له، لا سجود عبادة وإنما هو سجود تحية. فإبليس ما رضي يسجد، لأنه إبليس من الجن، والله عز وجل قد أخبر في كتابه بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوجه إلى الله تبارك وتعالى بجميع ما يستحقه الله عز وجل من السجود وغيره. فإبليس امتنع عن السجود وادعى تلك الدعوة على أنه أفضل من آدم لأنه خلق من نار كما يقول وآدم خلق من طين. الله حكم عليه بالخروج من الجنة وحكم عليه بالخلود في النار وأعطاه الحكم الذي يستحقه له أنه مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. الناظم كما سمعتم في كلامه وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات وقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذه الآيات وهذه التأويلات اللي يقولها هؤلاء بحيث أنهم لا يثبتون لله ما أثبته لنفسه فيؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الرحمة بالنعمة ويؤولون الوجه بالذات ومثل قولهم وجاء ربك يعني جاء أمر ربك ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الآخر من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه. يقول هذا ينزل أمره أمره نازل في الليل وفي النهار وإنما هذا كما أخبر الله عز وجل عن نفسه في هذا الحديث الصحيح أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينزل بذاته لكن هذا النزول لا نعرف كيفيته ولهذا يقول هل من سائل فأعطيه. الذين يأولونه بأنه أمره الأمر ما يتكلم الأمر ما أمر الله عز وجل به. الذين يقولون أنه الملك يعني ينزل جبريل وهذا الكلام غير مقبول لأنه ليس لجبريل أن يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وإنما هذا الكلام ما يقوله إلا الله عز وجل. إذن تأويلاتهم هذه كلها فاسدة ومخالفة وأهل السنة والجماعة وفقهم الله تبارك وتعالى وتكلموا بكتاب الله وسنة رسوله وكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه من صفة الرحمة صفة الغضب صفة القدرة صفة الإرادة كل ما أخبر الله به عن نفسه آمنوا به كما أخبر فالله أعلم بنفسه من غيره وكذلك كل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى آمنوا به لأن الرسول بعث للناس جميعا والله عز وجل أمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله أمر الناس جميعا باتباعه أي باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أمر الله والله يقول في كتابه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم السلام عليكم. قال الشريح حفظه الله تعالى فقول الناظم رحمه الله وكل من أول في الصفات يعني صرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر لا تدل عليه. قوله رحمه الله كذاته أي كذات الله سبحانه وتعالى فالصفات تبع الذات فكما أن ذات الله جل وعلا لا تؤول فكذلك صفاته لا تؤول فالأسماء والصفات تتبع الذات تماما فكما لا تؤول ذات الله جل وعلا بغيره فكذلك أسماؤه وصفاته لا تؤول بغير معانيها التي تدل عليها. قوله رحمه الله من غير ما إثبات أي من غير ما دليل أما إذا دل دليل على أن على التأويل فهذا صحيح لكن تأويلهم لا دليل عليه. قوله رحمه الله تعدى أي تعدى على حق الله سبحانه وتعالى وتجرأ على ما لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتعدى الحق إلى الباطل. قوله رحمه الله واستطال أي استطال في الباطل يعني تمادى واستطال على السلف وأنكر آراءهم واستدرك عليهم. قوله رحمه الله واجترى أي اجترأ على الله سبحانه وتعالى في أنه حمل كلام الله جل وعلا على غير محمله وعطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا. هذه جرأة على الله عز وجل وعدم خوف الله فالمؤمن يخاف من الله ولا يجترئ على كلامه ويفسره ولا يجترئ على كلامه ويفسره بغير تفسيره ولا يقول على الله بغير علم، فإن هذا من أعظم الكذب. الله عز وجل وفق السلف جميعا الصحابة ومن تبعهم بإحسان على الإيمان بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به كما أخبر لأنه أعلم بذاته، وكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله أيضا كذلك يؤمنون به لأن الرسول هو أعلم بالله من خلقه. والله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعقيدة المسلمين حينما يأتيهم الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا أو نهيا يتبعونه في الأمر الذي يأمر به وكذلك في النهي الذي ينهى عنه، وهكذا أهل السنة والجماعة. والله سبحانه وتعالى يعني لطيف بعباده في قضية الأوامر والنواهي. الأمر الشيء الذي تؤمر به لا تكلف إلا الذي تستطيعه، وأما المنهي عنه فتنتهي عنه كله تماما، لأن الله لا ينهاك إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه. فالله عز وجل أمرك بالصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادة، لأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بهذا الدين. هذا الدين يدخل فيه الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالشهادة لله بالوحدانية، ثم بعد ذلك مباشرة يأمرهم بالصلاة. الصلاة وهي أعظم ركن من أركان الإسلام، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تركها كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه الصلاة حيث ينادى بها. هذه الصلاة التي أمرت بها أمرت أن تصلي قائما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني هذا الأمر لابد أن تنفذه ما دام العقل موجودا، ولا يسقط التكليف عن الإنسان إلا إذا ذهب عقله. لكن في المنهيات نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر. هل لأحد يقول أنا لابد أشرب مرة وأترك المرة الأخرى، مرة أكذب ومرة أترك الكذب؟ لا، يعني كل شيء أمرت به تأدي ما تستطيعه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ركن من أركان الإسلام. إذا لم يتوفر الشروط لك بالمال وبالطريق والأمن وكفالة من تعولهم ما وجب عليك. الزكاة ركن أركان الإسلام، لكن إذا كان ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. إذن هذه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها عليك أن تؤدي ما تستطيع، أما المنهيات فتنتهي عنها جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بالبقيع، هذا اللي هو بجوارنا، مر بقبرين فقال إنهما يعذبان فيها، ثم قالوا ما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، فاستر ذلك ما هو. قال أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني حينما يسمع شيء عن شخص ينقله للآخر ويثير الفتنة بين الناس. ثم قال عن الآخر كان لا يستتر من بوله، يعني النجاسة ما يبالي بها، فهو ليست بكبير في عقولهم في أذهانهم. يعني الإنسان كلام يقول سهل يتكلم، كذلك يستقبل الهواء والبول يرش عليه خلاص، فمعنى هذا يعني ما هو كبير في ذهنه، مع أنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. إذن الشيء المنهي عنه تنتهي عنه تماما، ولا تقول أني مرة أعمل كذا ومرة لا أعمل، هذا لا يصلح. ويوم القيامة كل واحد ينشر له كتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله عز وجل ما يظلم أحد وما يظلم ربك من أحد، وأخبر على أن كل شيء مسجل على صاحبه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل واحد منا معه ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. احنا ما نراهم لأن الله حجبهم عنا، فينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه وأن لا يعمل بشيء يخالف ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وخاض في بحر الهلاك، يعني مشى ودخل طريق الضلال وترك طريق النجاة، وافترى على الله عز وجل وحمل كلامه على غير معناه. قال النظم رحمه الله تعالى: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. قال حفظه الله: قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظر. والمراد بأهل النظر أصحاب الأدلة العقلية يسمونهم النظار، وهم الذين يستدلون بالقواعد المنطقية وقواعد الجدل. قارن بين ما عليه النظار من الاختلاف والتنازع بينهم وتضليل بعضهم لبعض، وما عليه أهل الأثر من السلامة وصفاء القلوب فيما بينهم والمودة والتآخي فيما بينهم. قارن بين هذا وذاك لتعلم أن الحق ما عليه أهل الأثر وأن الباطل ما عليه أهل النظر. يعني أهل النظر هم أهل التأويل وهم أهل الأدلة العقلية، فالأدلة العقلية لو كان العقول تكفي ما احتاج الله عز وجل أن يرسل الرسل وينزل الكتب. إذن لا بد مما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجع الطلاب إلى كتب هؤلاء فيجد هذا يكفر هذا وهذا يفسق هذا وهكذا، لأن قواعد وضعوها من عقولهم ولم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة لا يختلفون، لأنهم قد يحدث منهم خلاف لكن عندهم مرجع يرجعون إليه، والله عز وجل يقول: ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إلى سنته. فما اختلف فيه أهل السنة والجماعة يرجعون إلى هذا المرجع، وهذا المرجع يحل الإشكال الموجود بينهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه سنة الله عز وجل أن من ترك الكتاب والسنة فإنه يبتلى بالاختلاف ويبتلى بالضلال ويبتلى بالقلق وعدم الاستقرار. تجدهم مضطربين في عقائدهم وفي أقوالهم، تجدهم يحشون الكتاب من كتبهم من أوله إلى آخره بالجدليات، لا تجد فيه آية من كتاب الله ولا حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قالوا وقلنا، فإن قالوا كذا قلنا كذا، وهكذا جدل كله من أوله إلى آخره. تجد الاختلاف بينهم مستشريا. أما أهل السنة فكتبهم ولله الحمد سالمة من هذا، لأنها تتمشى مع الكتاب والسنة، وتجدهم في عقيدتهم متفقين عليها. يعني العقيدة لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة المتبوعون الآن في العالم. يعني ما تجد من المسلمين إلا من يقول: أنا حنفي، أنا شافعي، أنا مالكي، أنا حنبلي. هؤلاء جميعا كلهم متفقون في العقيدة، لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف يحدث بين هؤلاء لأنهم لم يثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يسمعون الناس؟ إذن أهل السنة والجماعة متفقون في باب العقيدة، لا خلاف بينهم مطلقا. ما تجد الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أحدا منهم يخالف أحد في العقيدة مطلقا، كلهم متفقون على هذا. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، دار الهجرة تعرفونها؟ تعرفونها أنتم الآن فيها، هذه دار الهجرة. الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام على الرأس والعين، لأنه بعث بهذا الدين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذا كلام الإمام مالك، ويعرف طلاب العلم أنه حينما كان الطلاب عند الإمام مالك في هذا المسجد يدرس يعلم الناس، واختلفوا في مسألة واحدة من مسائل الصفات، وهو في قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، هذا فيه 7 آيات في كتاب الله لا خلاف فيه بين أهل السنة مطلقا. فقال ذاك السائل الموجود: استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك يعني أصابته الرحبة كما جاء الخبر عنه في هذه القضية، لأنه أول سؤال يطرق ذهنه من هذا الباب. فقال له: الاستواء معلوم، لأن الله خاطب الناس بلغتهم، بلغة العرب، وهم يفهمونها. فقال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، احنا ما ندري كيف استوى، لكن هو أخبرنا نحن نؤمن بما أخبر به، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. يعني كونك تقول كيف استوى، هذا السؤال عنه بدعة، ما حد يسأل هذا السؤال. ثم قال: ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من الحلقة، يعني طرده. لماذا طرده؟ طرده لأنه أن أفكار مخالفة، وربما يحدث للآخرين من هذه الأفكار التي يحملها. وأنا أتكلم مع أهل البادية، أهل الإبل، يعرفون أن البعير الأجرب إذا دخل بين الإبل الصحاح هذا الجرب ينتقل بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل فيه جرب، طرده الإمام مالك. الآن إحنا ما نقدر نطرد أحد، الدنيا الآن كما تعرفون، يعني الكلام اللي نقوله في الدنيا كلها الآن، ما هو إلا هنا عندكم، أنا أتكلم معكم لكن كلامي في الدنيا كلها الناس يسمعون. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى ما يعتصم به، والله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو الحبل؟ حبل الله جميعا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية كما تعرفون الإمام مالك أو الإمام أحمد رحمه الله أورد حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسيرها، وهو في المسند، وخط خطوطا، خطا مستقيما مثل ما يعمل الأستاذ للطلاب على السبورة، وخط خطوطا عرضية. قال: هذا هو صراط الله، وهو القرآن، وهو السنة، وهو الرسول. يعني كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصراط المستقيم. والصراط معناها الطريق، ولهذا لما خط الخط المستقيم قال: هذا صراط الله، من اتبعه وأخذ به نجا ووصل. كما قلنا لكم قبل ليلة أو ليلتين أو في هذه الدروس، من أراد أن يذهب إلى مكة فيه الطريق هذا اللي يسمونه طريق الهجرة، يعني طريق الهجرة التي هاجر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر وهو أبو بكر في الليل وفي النهار، ما في طريق معبدة ولا في جبال وفي أودية، وافقوا الطريق وحصلوا فيها المشاكل الموجودة حتى وصلوا إلى هذه المدينة. أما الآن تستقيم تأخذ الطريق هذا وتذهب، لكن بعدما تخرج 30 كيلو 40 كيلو تجد الطرق التي رسمها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هذا الصراط المستقيم وهذه السبل المتفرقة، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنت لو ذهبت يمين أو يسار ما تصل مكة، تضيع تروح، لكن إذا أردت أن تصل مكة فعليك أن تأخذ هذا الطريق. وكذلك إذا أردت الجنة عليك أن تأخذ ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذ بأقوال هؤلاء الذين أرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين وأن يقضوا على الإسلام، سواء كان متعمدين أو كانوا مخطئين. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما أهل السنة فكتبهم ولله الحمد سالمة من هذا، لأنها تتمشى مع الكتاب والسنة، وتجدهم في عقيدتهم متفقين عليها. اقرأ أي كتاب عقيدة من كتب أهل السنة تجد المجرى واحدا والأصول واحدة لا تختلف أبدا. اقرأ في الواسطية واقرأ في غيرها من كتب العقيدة السلفية تجد مجراها واحدا لا تختلف في شيء أبدا، تجد أبوابها وفصولها ومسائلها واحدة، قد يكون بعضها أبسط من بعض، وبعضها مختصرا وبعضها مطولا، وقد يكون بعضها أوضح من بعض، لكن لا تجد بينها اختلافا في المعنى أبدا. هذه كتب أهل السنة والجماعة، ويجب على طلاب العلم أن يرجعوا إليها ويقرأوا فيها. أما كتب الجدل فأنا أنصح الطلاب جميعا أنهم لا يدخلوا عقولهم فيها إلا للشخص المتمكن الذي يستطيع أن يفهم ما فيها ويرد على أصحابها ويبين للآخرين أن لا يقعوا فيها. أما إذا كان المبتدئ فقد يضيع، يدخل معهم وخلاص، لأنهم ناس عندهم أساليب، يعني قد يدخلوك في شيء وأنت ما تريده. فينبغي للطالب العلم المبتدئ أن يأخذ بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكتب أهل السنة كلها موجودة بين أيديكم إن شاء الله. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الأبواب هي الأبواب، والمسائل هي المسائل، إنما الاختلاف في نوع التصنيف والأسلوب فقط. فكتب أهل السنة ولله الحمد متفقة في العقيدة لا تختلف أبدا. ما تجد واحد يقول استوى يعني على العرش، يعني كما يقول هؤلاء، كيف نقول استوى؟ كيف؟ ما حد يقول كيف استوى، يؤمن به كما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وكذلك الرحمة، وكذلك جميع الصفات، وكذلك اليد التي أثبتها الله لنفسه، وهكذا كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجده ثابتا في كتبهم. أما لما ترجع لتلك الكتب فتجد اليد القدرة، وتجد النعمة يعني كذا وكذا، وتجد الرحمة كذا وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما كتب أهل الضلال فتجد فيها من الجدليات، وتجد فيها من الاختلاف، وتجد فيها من التضارب الشيء الكثير، ولا تخرج منها بنتيجة. تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ويصاب رأسك بالصداع، ولا تخرج بنتيجة إلا قالوا وقلنا، وهذا يرد على هذا، وهذا يبطل قول هذا، وهذا يمدح، وهذا يذم. نعم. قال حفظه الله تعالى: بينما لا تجد هذا في كتب أهل السنة ولله الحمد، بل يثني بعضهم على بعض ويترحم بعضهم على بعض، وتجد بينهم الألفة والمحبة، هذا شيء واضح في كتب أهل السنة، وتخرج بنتيجة واضحة إذا قرأتها، وحصيلة علمية واضحة سليمة. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ذو الأثر، يعني أهل السنة والجماعة، تجد أقوالهم حسنة متقنة متفقة فيما بينها، منحاها واحد، وأدلتهم واحدة، وعقيدتهم واحدة لا يختلفون فيها. كل من كتب في هذا المجال فإنه لا يختلف عمن قبله، إلا إن كان في زيادة توضيح أو زيادة تبسيط للمعلومات فقط. وتجد متأخرهم يبني على قول أولهم ويوضحه ويزيد عليه، وتجد بينهم الاتفاق والمحبة من خلال دعاء بعضهم لبعض وثناء بعضهم على بعض. قال رحمه الله تعالى: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. يقول: لا يختلفون أهل الأثر لأنهم اكتفوا بالمصطفى، اتبعوه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا قال الراوي: لا أدري، قال أربعة أو ثلاثة. فالشاهد من ذلك على أن أهل السنة والجماعة متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعون ومن أخذ بمنهجهم لا يختلفون في العقيدة مطلقا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو السبب في كون ما عليه أهل الأثر هو الحسن. السبب في هذا أنهم اقتفوا النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوه قدوة، ما اتخذوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة من الأئمة والرجال، وكل واحد ينتمي إلى شيخ، هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا ما تريدي وهذا وهذا، لا تجد هذا في كتب أهل السنة. تجد أهل السنة والجماعة كلهم على نمط واحد، هذا في العقيدة. أما اختلافهم في مسائل الفقه والاجتهاد فهذا لا يفرق بينهم. تجد الحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية إخوة، يحب بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض ويتزاوجون فيما بينهم، لا تجد بينهم اختلافا. وإذا حكم واحد منهم في مسألة لم يخالف فيها دليلا ارتفع الخلاف وتبعوه، لا تجد بينهم نزاعا ولا اختلافا. إنما هذا تجده عند المخالفين للكتاب والسنة، فهم الذين تكون بينهم فتن وتكون بينهم شحناء وخصومة ويكون بينهم تراشق وتكفير وتفسيق وتبديع إلى غير ذلك. هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك يعني سنوا هذه السنة السيئة لأتباعهم، يعني حينما يأتي هذا ما تريدي وهذا جهمي وهذا معتزلي، كل من له رأي يختلفون ويتخاصمون فيما بينهم ويكفر بعضهم بعضا، ولهذا الذي يدخل في بابهم يهلك. وإنما أهل السنة على منهج واحد، لأنهم لا يقولون إلا ما قاله الله عز وجل في كتابه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما الخلاف الفقهي في الأحكام الشرعية فهذا قد يجتهد ويخالف هذا، لكن يخالفه بالدليل، فإذا اقتنع الآخر بدليله أخذ به، وإن لم يقتنع به فلا شيء في ذلك، وينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. فهذه الكتب الموجودة، يعني كتب الحنفية، كتب الشافعية، كتب الحنابلة، هذه كلها كتب المالكية، هذه كلها مبنية على اجتهاد لتبع تلك النصوص. هذا النص قد يصح عند هذا وقد لا يصح عند الآخر، وهذا كله في الأحكام. أما في العقيدة فلا خلاف بينهم مطلقا. العقيدة اللي هي الأصل وهو التوحيد الذي يبنى عليه كل شيء، هذا لا خلاف فيه بين الجماعة كلهم، أي بين الأئمة الأربعة وأتباعهم الذين سلكوا مسلكهم وأخذوا بمنهجهم. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله اقتدوا بالمصطفى وصحبه، هذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني هذا الحديث الذي سبق قوله من كان على مثل ما عليه وأنا أصحابي، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، لأنه تكلم عن اليهود افترقوا على 71 وقال النصارى على 72، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. الصحابة رضوان الله عليهم يخشون من النار يبغون الجنة، فسألوا عن هذه الواحدة، من هي هذه الواحدة الناجية، الطائفة الناجية من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، فمن تبعهم فهو الناجي، ومن خالفهم فهو الذي يستحق هذا العقاب الذي قدره الله عز وجل عليه. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: الصحابة رضي الله عنهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هم القدوة، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدهم التابعون لأنهم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم. وكلما قرب الزمان من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحجة في أهله أقوى، لأنهم يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمن أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يعني خيركم قرني يعني الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني كلما قرب العهد برسول الله صلى الله عليه وسلم فصار الشيء كله صحيحا إن شاء الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، وهذا ما ينطبق إلا على أهل السنة والجماعة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله فاقنع بهذا وكفى، أي اقنع بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يكفيك هذا ولا تتبع الأقوال المخالفة وماذا قال فلان وماذا قال فلان. لأنك تأتيه مع أصحابها إلا أن تقرأ في هذه الكتب لأجل أن تعرف ما فيها من الباطل ولأجل أن تحذر منها وترد عليها، لكن هذا لا يكون إلا للمتمكن الذي يعرف الصحيح من غير الصحيح. هذا الذي قلت لكم يا أخوة، جزاكم الله خير. هذه الكتب ما في مانع للإنسان أن يقرأ فيها، ولكن لا بد أن تكون عنده خلفية حتى يستطيع ينجو هو بنفسه ويحذر الآخرين. لكن إذا كان مبتدئ قد يضل ويضل الآخرين، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، ولا سيما طلاب العلم، لأن طالب العلم لا بد أن يقتفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دعوته على المنهج الذي قال الله عز وجل فيه لرسوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كثير من الطلاب الآن يكون عنده حماس ويحدث الخطأ من الناس، فبدل ما يأتي ويدلهم ويدعوهم بالأسلوب الحسن بما أمر الله به عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: أنتم ما فيكم خير، أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، هم يردون عليه بمثل كلامه وأكثر. فينبغي للمسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، فإذا كنت تحب لأخيك الخير فأنت بلغه بالأسلوب الحسن. إذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المبعوث للبشرية كلها: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله عز وجل قال لرسوله: وما عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية تنقسم إلى قسمين كما ستأتينا الظاهرة في بعض البحوث. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة وإرشاد. هداية الدلالة وإرشاد هذه يملكها كل واحد، تعظ الناس وترشدهم وتبين لهم الطريق الصحيح. أما هداية التوفيق فهذه لله وحده ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول دعا عمه أبا طالب في آخر لحظة وهو يقول: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. ماذا كان يقول له جلساؤه، جلساء السوء أبو جهل وأمثاله؟ قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو يقول لهم ويقول لعمه: قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وهؤلاء يقولون له: أترغب؟ يعني ترغب بمعنى تتخلى، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب يعني ما جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى حدث ما حدث، الذي حدث أولا خلاص انتهى موضوعه. فالشاهد من ذلك على أن الهداية، هداية التوفيق، هي لله تبارك وتعالى. من أراد الله أن يوفقه وفقه. وأما الهداية الإرشاد والدلالة والتوضيح فهذه يملكها كل إنسان. أبو طالب مات على كفره لأنه قال على ملة عبد المطلب. ماذا قال الرافضة؟ قالوا حديثا أن الرسول حينما كان يطلب من عمه أن يقول لا إله إلا الله أنه قال لا إله إلا الله ولكنها بصوت خافت. الدعوة هذه الدعوة. طيب الرسول هو أحرص منهم على عمه، ولذلك الله جاء بحديث حتى يبين أن كلامهم كذب وافتراء. قال له العباس: إن عمك كان يحميك، هل أفاده ذلك شيء؟ اسمعوا التعبير، والحديث صحيح البخاري: إن عمك كان يحميك. ولهذا ما نالوا من الرسول شيئا، كفار قريش ما نالوا من الرسول أي شيء أبدا على الإطلاق في حياة عمه، لكن لما توفي حدث له ما حدث. فقال: هل أفاده ذلك شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. فهم هذا الكلام؟ هذا في الصحيح، وهذا يرد على هؤلاء الكذابين، لأنهم يقولون أنهم يحبون علي بن أبي طالب وأهل البيت. نحن نحبهم ونؤمن بذلك لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، يعني أمرنا بمحبة أهل البيت ومتابعتهم والترضي عنهم، لكن ما أمرنا بالكذب عليهم أو الكذب لهم، هذا ما هو مقبول من أحد على الإطلاق، هذا دين الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: لكن هذا لا يكون إلا للمتمكن الذي يعرف الصحيح من غير الصحيح، أما المبتدئ فلا يسعه أن يقرأ في كتب أهل الضلال لئلا يتأثر بشيء منها من غير علم، لا سيما وأنهم أعطوا حسن جدل وحسن تعبير، وفي زخرف القول تزيين لباطله، فقد يغتر بأسلوبهم وتقسيماتهم، لكنها في الحقيقة حجج مثل الزجاج، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. وبعد هذه المقدمة يدخل في الموضوع ويبدأ الباب الأول فيقول: الباب الأول في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. هذه المقدمة الجميلة الجيدة التي سبقت وإن شاء الله استفدتم منها، الآن دخل في الأصل في الكتاب، فنسمع الآن ماذا يقول. السلام عليكم. قال الشريح حفظه الله تعالى: لما فرغ الناظم رحمه الله من المقدمة التي ذكر فيها قواعد وضوابط في باب العقيدة، شرع في المقصود من هذه المنظومة، وهو بيان معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا باب عظيم. ومعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته مطلوب من كل مسلم، يعني كل مسلم مطلوب منه أن يعرف الله عز وجل، ولا تعرفه إلا بأسمائه وصفاته، وهذا كله موجود في كتاب الله. نسمع الآن، تفضل. وقد تعرف الله جل وعلا لعباده بأسمائه وصفاته في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه الأسماء وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تدل على عظمته، وأخبر أنها حسنى ليست مجرد أسماء، وإنما هي أسماء حسنى تدل على صفات عظيمة، كل اسم منها يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. فالرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرحمة، والسميع البصير اسمان يدلان على ثبوت السمع والبصر له سبحانه، والقدير يدل على القدرة، والحي يدل على الحياة الكاملة، والقيوم يدل على كمال قيوميته سبحانه، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لخلقه، فهو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، ومقيم لخلقه، فكل خلقه محتاجون إليه سبحانه وتعالى. يعني هذه الآية التي صدر بها هذا البحث: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله عز وجل له أسماء لا تعد ولا تحصى، وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولكن له أسماء أكثر من ذلك من 99. لله أسماء حسنى كثيرة كلها، جعل لنا أمثال أو ضرب لنا أمثال كما سمعتم الآن: الرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرحمة، والسميع البصير اسمان يدلان على ثبوت السمع والبصر له سبحانه، والقدير يدل على القدرة، والحي يدل على الحياة الكاملة إلى آخره. فأسماء الله عز وجل كلها لها معاني، وعلى المسلم أن يتبدر أو يتفكر في معانيها، ويرجع إلى كتب أهل العلم الذين يشرحونها ويفسرونها، ويؤمن بها كما أخبر الله عز وجل بها عن نفسه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهكذا كل اسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة، وليست مجرد أسماء بدون معان، وبها يعرف سبحانه وتعالى ويدعى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته ويخاف ويرجى. هكذا باب الأسماء والصفات لله عز وجل. وهذا المقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وثبت الله أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره، لكن هذا الباب هو الأصل. ففي هذا الباب أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني سبق أن ذكرنا في بعض الدروس، وهي ستأتي الآن أيضا، أن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الأسماء، وسأتينا الآن صفة السمع. وقلنا لكم أن هؤلاء المؤول لماذا أولوا؟ لأنهم لم يعرفوا من أسماء الله عز وجل إلا ما يشاهدونه في المخلوق، فظنوا بظنهم الباطل المخالف للكتاب والسنة أنهم لو أثبتوا هذه الأسماء وهذه الصفات لله فقد شبهوا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن نفسه أو ما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه هذا ليس فيه تشبيه، وإنما هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يؤمن به ويتبعه. تذكرون في صفة السمع، نقرأ وسنجد إن شاء الله العبارة بعينها. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وتخبطت الطوائف الضالة المنحرفة في هذا الباب، فالجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تدل على معان، ونفوا الصفات كلها وأولوها وحرفوها. يعني يقولون لو أثبتنا هذه الأسماء لله فشبهنا الله بخلقه. والجهمية هؤلاء كما يعرف طلاب العلم أنهم ما دخلوا في هذا الباب إلا حينما ترجمت الكتب في عهد المأمون، وتلك الكتب اللي ترجموها كلها كتب أهل الضلال، كتب فلسفة إلى آخره، فلما دخلوا الناس فيها ضلوا، وأهل السنة والجماعة بقوا على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما طلبوا من الإمام أحمد رحمه الله أن يقول القرآن مخلوق قال: أعطوني آية من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسجنوه وضربوه وعملوا معه ما عملوا، ولكنه ثبت حتى خرج من السجن كما يقال مرفوع الرأس، وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. وهكذا. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات، وبعضهم أثبت أربع عشرة صفة ونفوا الباقي، ويقابلهم طائفة يقال لهم المشبهة، غلوا في الإثبات فشبهوا أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات خلقه، ولم ينزه الله جل وعلا عما نزه عنه نفسه من التمثيل والتشبيه. هذا حاصل الخلاف في هذا الباب كله يدور على هذا. يعني مشبهة ومعطلة، يعني الجهمية نفوا الأسماء والصفات، يعني ليس لله اسم ولا صفة مطلقا. المعتزلة نفوا الصفات كلها وأثبتوا الأسماء مجردة لا تدل على معنى. الأشاعرة يعني أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان في البداية معتزلي وبرع في هذا الباب، ولكن تبين له الحق فيما بعد ورجع إلى السنة وألف كتابه الإبانة وهو مطبوع، أثبت فيه كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وعلى طلاب العلم أن يرجعوا لهذا الكتاب وهو مطبوع، وإن شاء الله يوجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الناظم رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبيه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. هو هذا في بعض الكلام ستأتي عليه تعليقات من الشارح أو من المعلق، ولكن كلامه الذي قاله يعني مقبول في الأصل، فنسمع الآن القراءة، ومن عنده إشكال سنجيب على إشكاله إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال الشريف حفظه الله تعالى: والواجب على العبيد، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، على العبيد جمع عبد من العبودية وهي الذل والخضوع، لأن كل الخلق عباد الله جل وعلا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني كل مخلوق خلقه الله عز وجل هو عبد لله، يعني الملائكة والجن والإنس كلهم عباد الله، وهؤلاء العباد مطلوب منهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. المسلمون عليهم أن يعبدوا الله بما جاء في كتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله، فينبغي للمسلم أن لا يخرج عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه عبودية عامة في جميع الخلق لا أحد يخرج عنها، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، كل الخلق عباد الله جل وعلا، العبودية العامة. وهناك العبودية الخاصة لأهل الإيمان وهم الذين عبدوه سبحانه وتعالى حق عبادته، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لما قال إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه عبودية خاصة، ومثل قوله في الملائكة: بل عباد مكرمون، هذه عبودية خاصة. قوله في نوح عليه السلام: فكذبوا عبدنا، هذه عبودية خاصة، عبودية تشريف وتكريم. ومثل قوله في محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قوله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه عبودية خاصة تقتضي التشريف والتكريم. يعني سمعتم هذه الأدلة على العبودية الخاصة، يعني كل من في هذه الدنيا كل المخلوقين عباد لله تبارك وتعالى، هذه العبودية العامة. العبودية الخاصة كما ذكر هذه الأمثلة: أولا أن إبليس لما أمره الله عز وجل، لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وامتنع من السجود، ثم آل على نفسه أنه لا يغوين آدم وأولاده كلهم خلاص. ماذا قال؟ قال: إلا عبادك المخلصين. وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وسيأتي التفصيل لهذا. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فأول ما يجب على العبيد كلهم، الناظم يقول: أول واجب على العبيد معرفة الإله. الصواب: أول واجب على العبيد عبادة الله، أما معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرآنية، فهم يعرفونه، لكن أول ما يجب عليهم عبادته. ولهذا أول ما يؤمر به الصغير الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولم يقل: عرفوهم بالله، لأنهم يعرفون الله بفطرتهم، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة. فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى. والكافر حينما يسلم يؤمر بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمر بأن ينظر في الكون ويستدل على وجود الله كما يقولون. هذا شيء معروف في الفطرة لا أحد ينكره. يعني هذا الذي يريد اعترض عليه وهو قول الناظم: أول واجب على العباد. أول واجب، هو يقول الأول واجب العبادة. الله عز وجل يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما في أحد يقول أنه ما يعرف الله. الله عز وجل قال لرسوله: ولئن سألتهم، كما في كتاب الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الفطرة المطلوب من الإنسان أن يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما تفصيل العبادة وماذا على الإنسان، هذا لا يكون إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يبين للناس ما ينبغي أن يعملوه. هنا يرد على المؤلف، يقول: الصبي الصغير ماذا يعمل معه والده؟ يأمر بالصلاة. ما قال له: فكر وانظر في الكون، وهل الله موجود خلق هذه الأشياء؟ كذلك الكافر حينما يسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر الكفار قال: انظروا في هذا الكون، انظروا في كذا حتى تعرفون أن الله موجود ولا غير موجود، لا، وإنما أمرهم بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لأن هذا مفطور في الفطر. يعني طبيعة الناس جميعا من تسأله يعني تعرف الله عز وجل، يعرفه. من خلقك؟ خلقني الله. ما حد قال: أبي خلقني ولا عمي خلقني ولا ولا قال خلقت إبري، وإنما هذا معروف في فطر الناس. هو الآن يعترض على هذا، وكلامه هذا موجود في الكتب. أول واجب على المسلم ما هو؟ يعني المعرفة. هذه المعرفة الذي يقصدها هنا ويدل عليها، يقول أول واجب العبادة، لأن الله عز وجل معروف. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، أول ما يبدأهم يقول اعبدوا الله، لأنهم يعرفون الله بفطرتهم، لا يقول لهم اعرفوا الله، لأنهم يعرفون أن لهم ربا ولكنهم لم يعبدوه، فيأمرهم بعبادة الله عز وجل. هذا هو الصواب. هذا الذي يريده المؤلف أو الشارح، يعني في انتقاده للعبارة هذه الذي قالها المؤلف، وهذه العبارة ماشية. فالشاهد من هذا على أن أول واجب على العباد عبادة الله تبارك وتعالى، ولا يأخذ الطلاب روح عند الكفار ويقول انظروا هذا السماء من خلقه، الله خلقهم يعرفون. هل في واحد نصراني ولا يهودي ولا ما يعرف الله؟ سواء عرفوا المعرفة الصحيحة أو المعرفة الخطأ، كل واحد ما يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق أولاده ولا خلق دابته، ما في حد يدعي هذه الدعوة. إذن المطلوب من الإنسان أن يعبد الله عز وجل. اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وأنه مبعوث إليهم، لأن الله بعثه للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى العالمين جميعا. ولهذا أؤكد على إخواني وزملائي والذين يأتون من خارج البلاد هذه، يعني من الدول الكفر، أن يبينوا للنصارى وللجماعة أصحاب الكنائس هناك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفونه في كتبهم، ويعرفونه كما أخبر الله عز وجل به في كتابه. فلا ينبغي أن الإنسان يقول أنا أعبد، يعني من يعبدون النصارى؟ من يعبدون؟ يقولون الله ثالث ثلاثة. عادهم على التثليث ولا بطلوا من التثليث؟ أنا أسأل الإخوان اللي يأتون الآن من الخارج، يعني هل الجماعة أهل الكنائس اللي الإخوان يسألون يقول فلان في الكنيسة وكذا، هل يعبدون عيسى ولا من يعبدون؟ هل يعبدون الله ولا يعبدون عيسى ولا ماذا يعملون؟ الله عز وجل أخبر بأنهم كفروا بقولهم في عيسى عليه السلام أنه ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم ادعوا على أنهم قتلوه وصلبوه، والله عز وجل بين في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وإنما شبه لهم، لأن الشخص الذي كان يشتغل معهم وأراد يدلهم على عيسى حتى يقتلونه، الله عز وجل ألقى شبهه عليه، فأخذوا هذا وقتلوه وصلبوه وظنوا أنه عيسى، وعيسى رفعه الله إليه بنص القرآن، بل رفعه الله إليه وأخبر أنه سينزل في آخر الزمان وسيأتي. أن ندري إحنا ندركه ولا لا؟ يمكن نموت قبل ما يأتي الوقت الذي قاله الله عز وجل عنه، وإلا هو حي في السماء وسينزل وسيؤمن به، وما من واحد من النصارى إلا سيؤمن به قبل موته. نعم. نقف على هذا، وفي الأسبوع الجاي عافانا الله نواصل إن شاء الله.